لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم كما تحدثنا أن علم العقيدة نتناول فيه أركان الإيمان الستة وما ألحق بهم من مسائل مثل العقيدة في الصحابة والإمامة ونحوها. واليوم إن شاء الله تبارك تعالى نشرع في الكلام على الإيمان بالله، وهذا الجزء بصفة خاصة من العقيدة هو الذي يسمى التوحيد، وربما سمي العلم ككل بعلم التوحيد من باب نسبة الشيء إلى جزئه أو إلى أهم أجزائه، حيث أن أهم موضوع عقدي هو الإيمان بالله تبارك وتعالى. كما اتفقنا أن إحنا في هذه المرة من مرات الشرح بنحاول أن إحنا نغطي بعض الشبهات الموجودة، يعني مهتمين بشكل كبير بالشبهات الموجهة تجاه طريقة تناول ودراسة العقيدة السلفية، وليس حتى بيان الشبهات القديمة، بل بصفة أساسية بيان الشبهات المعاصرة اللي بعضها متعلق بمقدار أو يعني تساؤل البعض أو تشكيكه في مقدار يعني ضبطنا للمناهج التي نخالفها وتحرير أقوالها، وده بنحاول نعمله وحاولنا نعمل قدر منه في المرات السابقة. أيضا المرة ديت سنتناول فيها موضوع لعل حضراتكم اللي درس قبل كده سواء منة الرحمن أو أي كتاب في التوحيد في أي مستوى من المستويات، سواء المستويات اللي بتكون للعوام والمبتدئين، بيكون مرة على قضية تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين ثم يتفرعوا إلى ثلاثة كأنها من المسلمات، ولكن بيفاجأ بعد كده أن في ناس بتقول هذه يعني بدعة من اختراع ابن تيمية ونحو ذلك. فإحنا النهاردة قبل ما نتكلم على أول فقرة فقرات كتاب منة الرحمن في الكلام على الأسماء والصفات وأهميتها ونحو ذلك، ولكن هنتكلم على تقسيم التوحيد وحنناقش بدرجة ما دعوة أن هذه بدعة ابتدعها ابن تيمية كما يزعم البعض، ولماذا يرتدي هؤلاء في هذه المسألة ثوب السلفي شديد التشدد أنه ممنوع عمل حتى مصطلح، يعني اللي بيتكلموا دول عندهم علوم من أولها لأخرها ربما فيش ولا كلمة شرعية، الفناء والكلام حتى علم الكلام العرض والجوهر وشرف. وبعدين فجأة يجي هنا ويقول بقى هو ابن تيمية جاب الثلاث أقسام دول منين، وهذه بدعة لم تعرف عن السلف، وإحنا يعني لدينا استعداد نلغي ابن تيمية ونلغي الثلاث أقسام دول بس يلتزموا معانا بهذا المنهج دائما وابدا، يعني مش عايزين ننقل ولا كلمة على ابن تيمية، مش هننقل ولا كلمة على ابن تيمية، مش عايزين نقول التوحيد ثلاث أقسام هنقولهم على بعض، ما هو ده اللي هنقول، ده اللي عايزين نقوله، يعني نقول لكم المعاني في الكتاب والسنة هكذا توحيد الله يشمل، بدل ما هو مثلا 10 أو 12 أو 15 قضية متوزعين على 3 قضايا رئيسية، قولهم ال 15 على بعض، نقولهم على بعض ده لو ده يريحهم، بس إيه يلتزموا هم ما يجيبوش الحاجات العجيبة اللي بيجيبوها اللي من الفلسفة واللي من المنطق واللي من حدثني قلبي عن ربي والكلام ده كله، فبتجد ناس مغرقة في البدع التي لا يخفى على أحد أن هي أجنبية تماما أو حتى يعني أيا ما يكون. وبعدين بيجي هنا لماذا ارتدى ثوب التشدد الاصطلاحي هنا وقال لا الثلاث أقسام دول مرفوضين؟ ده الكلام اللي هنحاول إن شاء الله تبارك تعالى نتدرسه الليلة. طيب ابتداء كما ترون ان مثلا في علوم الفقه بقى في ترتيب ومصطلحات في اقسام الحكم الشرعي الفرعي وينقسم الى حكم تكليفي وحكم وضعي، وان الحكم التكليفي خمسة اقسام وسبعة عند بعض اهل العلم، وان مثلا الحكم الوضعي السبب والشرط والمانع. طيب كل دي ايه؟ مصطلحات. بعض هذه المصطلحات هي تعبير مباشر تماما عن معاني شرعية، وإن كان لم تأتي في الشرع بإيه؟ بإن أقسام الحكم، إنما بمعنى إن أنت هناك محل، هناك اتفاق بين كل العقلاء أن هناك خطاب من الله تبارك وتعالى للمكلفين، وإن بالصبر والتقسيم بتجد إن الخطاب ده إما طلب فعل وإما طلب ترك وإما تخير، وإنك وجدت في خطاب الله تبارك وتعالى إن طلب الفعل، وده حتى يعني يتصور في حتى في خطاب البشر طالما إنه بيأتي من حد أعلى إن طلب الفعل يبقى إما لازم وإما غير لازم، وطلب الترك. إذن أنت كان ممكن ندرس الفقه بدون هذه المصطلحات؟ كان ممكن، ولكن كنت هتكرر في كل مرة عبارة كبيرة أنت شلتها وحطيت مكانها واجب. يعني كنت هتقول الصلاة مطلوب منك أيها المكلف أن تفعلها، وإن لم تفعلها فأنت آثم. اللي هي إيه العبارة دي؟ تشيلها وتقول واجب. فإذن هنا لا أمامنا معاني شرعية، ولكن بعض المعاني الشرعية استعملها العلماء بنفس معانيها وبنفس ألفاظها تقريبا. ممكن الكلام ده ينطبق على إن في واجبات وفي مستحبات مثلا، مش على الأقسام الخمسة إيه كلهم، لكن في إن في درجة تصرف اصطلاحي ما ولكن معبر تماما عن الحقائق الإيه الشرعي، بحيث ان انت كان لازم يتقول المصطلح يتقول جملة تقوم مقام ده، زي الاحكام التكلفية الخمسة. انت فعلا الذي يبلغ عن الناس يعني خطاب الله عز وجل لازم حيبقى يقول له مطلوب الفعل على وجه اللزوم، او يقول له مطلوب الفعل على وجه التخير، او يقول له مطلوب الترك على وجه اللزوم، او يقول له مطلوب الترك على وجه التخير، او يقول له ايه مستوى الطرفين. طبعا لو تلاحظوا انا في درس الاصول بدي امثله من درس العقيده، وفي درس العقيده بدي امثله من درس الاصول، عشان اللي ما بيحضرش الدرسين هو حر بقى. لا اتمنى ان يكون الكلام ده للاخوه اللي ما بتحضرش الاصول يكون واضح، يعني مش يعني ما فيهوش ايه، ما فيهوش مشكله. اذا انا في حقائق شرعيه، والمصطلح الشرعي ما كانش محتاج، يعني كان لما العلوم قسمت استعمل كما هو تماما، وفي أشياء لا يعني كانت احتاجت إلى شكل من الترتيب والتنظيم. وهنا عشان بيجي بقى ما السؤال، هو المشكلة دي شرعية ولا اصطلاحية؟ لو الأمر اصطلاح محض بنقول فيه لا مشاحة في الايه في الاصطلاح، لكن لو الامر ان هو الاصطلاح ده تعبير عن معنى شرعي، طب انت عايز زي لا برضو خلينا في نفس المثال، قسمت لي جه الاحناف وقالوا ايه ان مطلوب فعله على وجه الالزام والحتم ده درجتين، لو الدليل قطعي هنسميه فرض، ولو الدليل غير قطعي هنسميه ايه واجب. لدرجه كون ان هو ابتداء قال انا عايز اعمل درجتين هنقول له مش في الاصطلاح، بس سيصور السؤال ليه؟ يقول لك والله عايز ابين ان حاجات اهم من حاجات. طب ما احنا قلنا ايه ان الواجبات متفاوتة. الإيمان بضع وسبعون شعبة على شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها مطل أذى عن الطريق. فكل الواجبات بينها وبين بعض تفاوت. ولكن في النهاية تقدر تقول لا مشاحة في الاصطلاح. لكن لما يجي بيقول والله هو الفرض يكفر منكره والواجب لا يكفر منكره، نقول له ما أنت هنا فعلا رعيت مسألة أن الدليل القطعي في درجة إقامة حجة أقوى وأظهر من الدليل الإيه؟ بس القضية هنا فاتك ان الدليل القطعي قد يكون يعرف من جهة الخاصة، فلن يستفيد به العلم بين العامة والخاصة ليرقى الامر الى المعلوم من الدين بالضرورة. يبقى كان مفروض باب الردة ما علقش فيه على الفرض والواجب، علق فيه على الايه؟ المعلوم من الدين بالضرورة، واعرف ان هو نسبي الى غير ذلك. يعني احنا بدأنا ندخل في خلاف معمل. مثلا لما اجي اقول دخول العمل في مسمى الإيمان خلاف اصطلاحي ولا شرعي، شيخ الإسلام تيمية قال إيه؟ هو خلاف قريب من اللفظ. طب ليه ما قالش إنه لفظي؟ ما أنا أقول الإيمان هو التصديق، ماشي، هقول التصديق والإقرار ثم الأعمال، إنه تارك الواجبات وفاعل المحرمات يستحق الذم والايه والعقاب، مش اللي بيقولوا لا يضر مع الايمان ذم كما لا ينفع مع الكفر ايه مع لا يضر مع كما لا ينفع مع الكفر طاعه. لا، فهل الخلاف مع مرجئه الفقهاء اللي هم بيقولوا الايمان هو التصديق والاقرار، طب الاعمال اعمال الجوارح لا مش داخله عندهم، بس بيجي في اعمال الجوارح يقول لك ان تارك الواجب وفاعل المحرم مذموم مستحق للذم والايه والعقاب. طيب يا اخوان، واحد خلى الايمان في التصديق والاقرار بس، لكن ابقى الاعمال من الدين، ابقى اعمال الجوارح ايه من الدين، وفي ذات الوقت اجرى الاحكام المترتبه على فعل وترك الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكرهات كما هي ثابتة شرعا. فعشان كده الخلاف لما تيجي تبص له من هذه الزاوية تقول ايه؟ لفظي. لكن هو اللي جه سمى الايمان انه يشمل اعمال الجوارح، كان اصطلاح خاص منه ولا معنى شرعي؟ معنى شرعي. يبقى اللي جه اخرج العمل من مسمى الايمان لما يجوا عند نصوص من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، عند قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، هيضطر يعمل إيه؟ يؤول هذه النصوص. هو في باب الوعد والوعيد زيه زي إيه؟ زي قول أهل السنة، لكن في تفسيره لهذه النصوص الشرع بيثبت أن العمل يسمى إيمان، وهو بيقول لا خليها من ثمرات الإيمان. طب ليه هذا التأويل بلا مبرر؟ يبقى دخلنا في الايه؟ في التأويل الايه؟ المذموم. يبقى دخول العمل في مسمى الإيمان مسألة شرعية، والاصطلاح اللي بيقول الإيمان قول وعمل لا، ده تعبير عن معنى موجود في أدلة كتير جدا. ولو حد قال لي طب أنا أخرجت عمل الجوارح من مسمى الإيمان لكن أجريت قواعد الوعد والوعيد مثلك تماما، هقول له في باب الوعد والوعيد اعتبر الخلاف لفظي أو قريب من اللفظي، لكن ما زال عندي مشكلة معاك في باب تفسير النص كما ورد. ماشي. يبقى إذن مهم جدا بندرك قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح ماشية معانا لغاية فين. في المقابل بقى اللي هو بيخرج العمل من مسمى الإيمان رغم ثبوت الشرع دي، وممكن يجيب لي حاجات الايه من انواع الطريقه والحقيقه وكل الكلام ده، هيجي في الحته دي يقول لي بقى منين جبت ان التوحيد ثلاثه اقسام؟ طب ما مش انت قبلت انك تقول الاحكام الحكم الشرعي تكليفي ووضعي، وبعدين التكليفي قلت خمسه اقسام، ده تعبير عن ايه؟ عن شيء موجود في الشرع فعلا. طيب لو انا شلت المصطلحات دي هستخدم مكان كل منها جملة كاملة وهستخدمها في كل موطن تستخدم فيه كلمة واجب، هقول مطلوب تعمله وستأثم إذا إيه؟ إذا تركته. طيب يبقى إذن هنا لما بيجي يسألني التقسيم ده شرعي ولا اصطلاحي، بقول له هنا دي مصطلحات عبرت عن معاني شرعية، يبقى ما مش اصطلاحي، ما تنزلها ليش لرتبة الايه التقسيم الاصطلاحي المحض. وبرضو مش هقول لك انا بتعبد الى الله ان اقول التوحيد ثلاثة اقسام، لا هو ده، بس قول لي المعاني اللي موجودة، ما تهربش معنى. ودي هي القضية بقى، القضية ان هؤلاء عندهم تساهل في بعض المسائل المصنفة انها من توحيد الالوهية، فعنده مشكلة كبيرة جدا ان يتقال له ايه انت متساهل في باب الالوهية اللي هو الباب الاصلي في التوحيد كمان، سواء انك بتقول له متساهل فيه في اصل الباب بالقول بجواز صرف عبادات لغير الله كبعض غلاتهم، او حتى بتقول له المسائل دي من الذرائع من الوسائل والذرائع المؤدية الى الشرك الاكبر في باب الايه الالوهية. فبدل ما يناقش معاك المسألة بيجري يقول لك لا ما احنا دربوا بيها هي الاصل، المعركة هنا عايز ايه يقلل جدا من حجم الاهتمام بتوحيد الالوهية، لان هو شايف ان اهتمام السلفيين بيه بيكشف مواطن، مع انه في النهاية يا سيدي ما تتمسكش بالاصطلاح، ناقش معايا التوسل بصوره الموجودة عندكم دي شرعية ولا مش شرعية، بناء القبور على المساجد فضلا عن ما هو اسوأ من هذا الطواف بها والتمسح بها، سواء لان كل واحد من هؤلاء بيبقى مش كلهم بيقولوا نفس الاقوال ومش كلهم بيبيحوا نفس الصور. كويس، يبقى انا هنا بقول والله انا عندي الايمان بالله، احنا قلنا باب العقيدة كله باب علم، نعرف ما اخبرنا الله عز وجل به عن نفسه عن افعاله عن حقوقه علينا ونعتقده. طيب احنا رجعنا الى المعاني، ليه خليناهم ثلاثة؟ لقينا الله تبارك وتعالى وهم متفقين معانا مثلا انه ما يخليش انه يجمع كل باب الصفات ويخليه باب واحد، ويقولوا الباب ده من وجهة نظرهم يجب فيه التأويل. طب انت ليه هنا ما قلتش لا انا ما عنديش في الكتاب والسنة حاجة اسمها باب الاسماء والصفات، في انه هو آيات تحدثت عن الله سميع، آيات تحدثت عن الله بصير، تحدثت عن الله عليم، تحدثت عن الله يرى، تحدثت كل وكل آية أو كل حديث أو كل دليل أثبت شيء لله عز وجل أو نفى عنه، لكن أنت قلت والله الآية الحاجات دي يجمل أن احنا نحطها تحت عنوان واحد لأن لها قاعدة واحدة، سواء قاعدتهم هي أنها توهم التشبيه فيجب أن يفر منها إلى سواء بقى التعطيل أو التأويل، لو احنا بنتكلم هنا مركزين قوي على بتوع التأويل أكتر، واحنا بنقول والله احنا عندنا برضو الباب ده له قاعدة واحدة، إثبات إيه بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. العبارة دي جبتها منين؟ ليس كمثلي شيء هو السميع البصير، زي ما احنا بنقول عبارات او اشمعنا الباب ده اللي مش هينفع حتى تقول عبارة تشرح او تحترز. انا بقول لك انا واخد دي من ليس كمثلي شيء هو السميع البصير، انت بتقول الآية دي ومع هذا بتقوم تبالغ جدا في ليس كمثله شيء الى الدرجة التي تؤول بها الصفات، مع ان الاية ايه فيها تنزيه مع اثبات ليس كمثل شيء وهو الايه. فبقول لك لا انا بقى بعبر عن كده، هو انا عندي ايه اثبات بلا تشبيه، انت متوهم من الاثبات يقتضي التشبيه، دي مشكلتك، نتناقش مفيش مشكلة، بس انا بعبر عن منهجي، ما تجيش تقول هؤلاء المثبتة مجسمة. طب ما تعالى ناقش انا حليت المشكلة ازاي، في ناس فاهموا ان الاثبات هو التشبيه ودول محل ذم من السلفيين، وطبعا بلا شك من الـ الـ الـ الـ من المعطلة، لان هم اذا كانوا بينفروا من اثبات السلفيين فمن باب اولى هينفر من اثبات الايه المجسمة، لكن انا بقول له انا اعتقد الباب ده ان الحق فيه اثبات بلا تشبيه وتنزيه، بس مش زي التنزيه بتاعك، بلا ايه بلا تعطيل. فبعبر عن طيب يقول خلاص ده والله انا بلخص بيها الايه الباب. تعال ناقش معايا بقى ازاي قدرت اقول اثبات وتنزيه مع بعض. ما هو ده في الاخر اقول له ما هي الايه بتقول ده آية. مش انا جبت ده الاصل ان انا اجمع نصوص كتاب والسنه كلها وافهم بعضها على ضوء البعض الاخر. لا ده انا بقول لك ايه واحده فيها الاثنين في سياق واحد اثبات مع ايه مع تنزيه. وساعات اقول له طب يا عم مش في ان الشرح بالمثال بدل ما تقعد تقول قواعد. والله احنا يعني الامام مالك اغنانا. وطبعا الامام مالك كتب الله لسان صدق في الام وبرضو المؤولة في الاخر معظمهم بينتمي المذهب من المذاهب الايه الاربعة. ما يقدرش يحط من مرتبة الامام مالك. فييجوا عندي ده يقولوا زينا بالظبط. اقول له طب يا عم يرضيك اعبر عن مثلا موضوع الصفات بمثال فقول الاستواء معلوم والكيف مجهول واسأل عنه بدعة والامام به واجب. يقول له عم انا بقول زيك بس ايه بقول ان كده الاستواء مجهول المعنى والكيف. اولا مش ده منهج ما استقر عليه منهج الاشاعره والمطرديه. ده هو في تفسير النص ده بس على الامام مالك يقول كده. وده ممكن كما لو رجعنا ينطبق على كلام الغزالي اللي هو بيقول ان ده كلام السلف ولا يقول هو به ايضا. ليه ما بيقولش به؟ لانه شايف انه محتاج دواء اخر. يعني ما حضرش الدرس ده يبقى ارجع له ان ده درس محوري جدا. لكن اللي بعد كده مستقرين على انه لا الحق ان يؤول. ومع هذا هيجي عند دي خلاص ما الامام مالك ما قالش الاستواء هو الاستيلاء. هيعمل ايه الامام مالك ما قالش الاستواء هو الاستيلاء كما يقولون هم. فهو مضطر ولكن طب خلاص هو الامام مالك كان بيفوض في المعنى والكيف. طب انت ليه مش زي الامام مالك؟ مع ان الكلام طبعا هو ما يقول عن الامام مالك غير ايه غير صحيح. اقول له طب انا بالمثال ده بقول اي صفه تحطها مكان الاستواء معلومه لغه. طب لو هي لفظ غريب يوجد في اللغه ما هو اكثر استعمالا منه؟ تسالني عن المعنى في الحاله دي. يعني ممكن نسال ايه عن معنى العفو عن معنى المغفرة لأن فيه ألفاظ في اللغة أيسر منها بتدل على نفس المعنى الستر محو المحو أو نحو ذلك. لكن ما تجيش تسألني على معنى العلم. ما أنا عشان أعرفه أعرفه بعبارات فلسفية زي ما قلنا قبل كده اللي هيجي يعرف الماء بأنه مائع مش عارف هو ده. التعريف ده ممكن يبقى مقبول لو انا في مجال دراسة معينة عايز اخضع الماء لها فبوصفه وفق ايه مصطلحات هذه الدراسة ودي الحاجة. لكن لغة يجي واحد يقول لي يعني ايه الماء اقول له هو مائع عديم الطعم واللون والرائحة وبقى انا كده بعمل له التفسير اللغوي لللفظ معاني المفردات الاقي فيها كده. لا طبعا الماء هو الماء. وبالتالي في اشياء لن ايه لا تفسر لان هي دي ابسط حاجه في اللغه. المهم يبقى حاولوا الاستواء ايه معلوم والكيف مجهول. طب السؤال بدا عن المعلوم ولا عن المجهول؟ عن المجهول اللي هو عن الايه والامام به واجب عن المعلوم. الدنيا واضحه جدا ده. طيب نرجع تاني بنقول احنا بنتكلم على الايمان بالله فهنلاقي نصوص بتبين لنا أن الله هو الخالق أن الله هو الرزاق أن الله هو المالك هو مالك ومالك مالك يوم الدين ومالك يوم الدين إلى على نصوص بتقول أن الله وحده هو المستحق للعبادة ولا نصوص بتقول أن المشركين وما يؤمنوا أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وحلاقي نصوص بتقول ان الله سميع بصير عليم وحلاقي نصوص بتقول ان كل نصوص دي داخله معانا في باب الايه الايمان بالله. فلو انت هتقدر تاخد النصوص دي كلها تذاكرها وتعتقد ما فيها يبقى كده ايمانك بالله على الوجه المطلوب بفضل الله. معرفتك النظرية ثم اعتقادك بقى. احنا هنا بنتكلم على الجزء اللي هو الاعتقاد. طبعا كل عقيدة لها أثار إيمانية، والأثار الإيمانية هترجعني تاني للعبادات والمعاملات وكل دي دخلة في مسمى الإيمان شرعا، اللي هو ايه بضعنا سبعون شعبة على شهادة لا إله إلا الله ودناه بطل الأذى ايه عن الطريق. نتكلم هنا على الجزء اللي احنا دخلناه او افرضناه سميناه العقيدة، اللي هو اصل العلم، وبعدين ينبني عليه اثر، ولما اجي ادرسه هرجع ادرسه تاني في ايه في كل ابواب الدين. لكن القضية هنا لو انت جبت كل النصوص ديت، فالعلماء قالوا والله اذا ما احنا قسمنا الحكم التكليفي، ما قلناش الاحكام كده على بعضها. لما وصلنا بقى ان الامور لازم تدرس، احنا قلنا كان في جيل الصحابه معاي يعايش النبي صلى الله عليه وسلم، يقرا القران على النبي صلى الله عليه وسلم، يطبق التفسير العملي له وما يستغلق عليهم يساله فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا برضو على رحله علم التفسير بالذات عشان نبين القران بالنسبه للصحابه كان بينا واضحا. طب الحاجات اللي احتاجت توضيح وجدت في السنه. طب لما جه بعد كده ناس عندهم حاجات غامضة، بدأ الصحابة هم اللي يتولوا ايه ان يقول له بقى اخد بالك الآية دي نزلت يوم كذا في موقع كذا، عشان يعرف يفهم الآية استرشادا بسبب نزولها، وبعدين يقول له ايه اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيقها او في تفسيرها. وبعدين لما وجدوا ناس اللغة عندهم لا ما بقوش بقى عرب او على الاقل غير ملمين بلغة قريش، فاحتاجوا انه يتقال لهم معاني مفردات او ربما دلالات تراكيب عشان يقدروا يفهموا القرآن وهكذا. طيب يبقى انا هنا عندي ده كان بدأ هنا يبقى فيه علوم تفسير، بدأ يبقى فيه علوم فقه، بدأ يبقى فيه علوم عقيدة، بدأ يبقى فيه حاجة اسمها ترتيب وتنظير وترتيب المسائل. وتكلمنا المرة اللي فاتت على ترتيب الاثار وترتيب المسائل، وازاي ان كل ما يبقى المساله معقده احتاج فيها ارتبها على المسائل، كل ما يبقى الناس فاهمه كويس مجرد بس انا بجيب له ليه الدليل من الكتاب والسنه، فكل ما بيبعد الناس بيحتاجوا كتب مسائل ويحتاجوا شروح، لا والشروح تكبر ويبقى فيها ردود وهكذا، او حتى يعني على الاقل حتى كتب الاثار تبقى شروح كتب الاثار. بس حتى لما بنيجي في الفقه مثلا نقول كتب شرح احاديث الاحكام، نقول ما فيها فوائد كتير جدا، لكن مش هتبني لي التصور الكامل عن كل حاجه زي اللي في كتب المسائل. الشاهد ان عايزين نقول ايه، بقى في تصنيف من ضمن الاطروحات اللي بنقدمها في التصنيف هنا، ان العلماء قالوا والله التوحيد نوعين او ثلاثه. ده جي منين؟ رجعنا للنصوص التي تتعلق تخبرنا أشياء عن الله تبارك وتعالى، سواء أفعاله أو أسماء وصفاته أو حقوقه علينا، لقيناهم الثلاثة ذول، أعدنا ترتيبهم في ثلاث عناوين كبار متشابهين لتسهيل الدراسة. البديل الوحيد اللي نرضى به تجيب لنا كل المعاني دي وتدرسها، لكن اللي حد يكون عايز يسقط قسم بما تحته يبقى كده ايه، هو عايز يتهرب من معاني شرعي. لا يا عم، انت لو مش عايز التلاتة دول هات لي بقى كل النصوص، وحولك خد بالك انت ليك تفيد بالنصوص اللي فيها ان الله هو الخالق الرازق، وما جبتليش ان الله ايه المستحق وحده للعبادة، وما جبتليش ان النصوص اللي فيها حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد بأنه بقى نهى عن الحلف بغير الله، وأنه نهى عن النذر عن الذبح لله في مكان كان يذبح فيه لغير الله. جهات الحاجات وما تسميهاش يا عم، لكن هو قضيته ايه؟ ده هو عايز يسقط القسم بالنصوص اللي انت حطيتها. ده النصوص قبل التقسيم خلاص، لو مش عاجبك التقسيم بس ايه لا تهدر النصوص. قالوا لا، احنا عندنا هنلاقي حاجات يمكن التقسيم للتوحيد الى قسمين، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. التعبيرات بهذه المصطلحات تقدر تنسبها لابن القيم أو يعني بالمصطلحات دي لابن القيم أو قريب منها لابن تيمية. المعنى ده لا أقدم بكتير، ما هو مش أقدم، هو المعنى ده في الكتاب والسنة، لكن استخدام مصطلح قريب من هذا موجود في كتب السلف، منها ربما نص عن الإمام ابن بطة في كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. معنا يعني كتاب ممكن أحيلكم إليه في القضية ديت، هو كتاب القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد، وهو بيرد على كتاب لكاتب اسمه حسن الثقاف عنوانه التنديد بمن عدد التوحيد. هو الراجل يعني الشاهد انه جاب لنا تاريخ هذا التقسيم، احنا نقول التقسيم موجود في الكتاب والسنة، واذا كانت هي المعركة الاقسام شيلها يا عم، بس هات لي المعاني، لا لا لا تهدم المعاني. لكن عمر هو عمل جولة في تاريخ استخدام المصطلح او استخدام توحيد ثلاثة اقسام او اتنين، فرجع لايه، وصلنا لغاية الامام ابن بطة وابن منده، وابن منده ناقل عن القاضي ابو يوسف، يعني كده ده نفس الزمن اللي ظهرت فيه كل المصطلحات بتاعت كل العلوم، بل هو من بوادر من بواكير الايه ظهور المصطلحات. يعني لو عايز تقول دي بدعة كده، يبقى كل المصطلحات بكل التقسيمات بكل العلوم، وليس يعني اذا المسألة ليست اختراع ابن تيمية، هي مش محتاجين الكلام ده عشان نقول انها ليس انها من لننفي انها اختراعا، هي ليست اختراعا. لماذا؟ لان هنا انا مش بتكلم على مصطلح انشئ انشاء، انا بتكلم على تعبير عن آيات وأحاديث موجودة يعني لا تخطئها عين أي أحد، ولكن حتى المصطلح نفسه يعني قضي. المهم لكن لو قلنا كلمة بالذات أنه يتكلم على نوعين مش على ثلاثة، ومع تسمية أحدهما توحيد المعرفة والإثبات، الثاني توحيد القصد والطلب، فممكن بالشكل ده بتقول كلام من القيم وأقرب إلى هذه العبارات بعينها. يبقى نتكلم على ان لما رجعنا الى النصوص التي تخبرنا عن الله تبارك وتعالى، وجدنا ان في منها نصوص تخبرنا عن الله، عن ذاته، عن افعاله، عن صفاته، ونصوص بتطالبنا بحقه علينا، فناسب حتى كده الترتيب. فالتوحيد المعرفة والإثبات يخبرك الله عن ذاته وعن صفاته وعن أفعاله فتصدق، فيبقى ده معنى إيه؟ توحيد المعرفة والإثبات، تعرف معرفة صحيحة وتثبتها، أو ده توحيد علمي خبري اعتقادي. الثاني، النوع الثاني، توحيد القصد والطلب، وهو ألا تتوجه بعبادتك إلا لله. علاقي برضو نصوص بالطالب المكلفين بأن يخلصوا عبادتهم لله، بأن لا يعبدوا إلا الله، ده دي لا إله إلا الله ذاتها يعني. طيب، وتوحيد المعرفة والإثبات، هلاقي إن باب أفعال الله تبارك وتعالى على الأقل بين المنتسبين إلى الملة لا نزاع فيه، بل إلى الإنسانية يعني لا يكاد ينازع فيه من البشر إلا القليل. طبعا هنا هنيجي للجزئية دي، يجي لك بقى في الحتة دي يقول لك انتوا بس متوهمين، الملاحدة موجودين عبر التاريخ، ويجيب لك اقوال الفلاسفة اللي هم بينقلوا عنهم نقل الاعجاب والاقرار في باب الصفات، يجيبوا لك هنا بقى باب الربوبية، وعادي الفلاسفة منهم او معظمهم على انكار وجود الصانع. طيب ماشي، لكن يعني احنا القضية مش مبناها ان التقسيم ده كله مبناه على ان معظم البشر اقروا بوجود الرب، مع ان هذا حقيقي والى يومنا هذا، ولا يكاد حتى لما تتكلم على الهندوس وغيرهم مش بيقولوا البقرة، مش بيقولوا ان البقرة خلقتهم، او بيقولوا انهم وجدوا بغير خالق. هم بيقولوا في خالق، لكن من ضلالهم يقولون انهم فقدوا الصلة به، لا يستحقون ان يتواصلوا معه. هي نفس الشبهة الشيطانية دايما اللي ايه بيصور للعباد انهم لا يمكن ان يكون بينهم، هم احقر من ان يكون بينهم وبين الله صلة. ولذلك برضو هتلاقي قضية محورية تزعج هؤلاء، ان زي ما كده اتكلمنا على منهج ابن تيمية في منهج الاستدلال، انه اعتنى جدا بقضية درء تعرض العقل والنقل. هو اعتنى جدا في باب الإلهية ببيان قضية الواسطة بين الحق والخلق، وانه من الواقع شرعا والجميل عقلا ان يكون هناك واسطة بين الله تبارك وتعالى وبين الخلق في إبلاغ الشرائع، لأن الشريعة شيء واحد ثابت كل الناس هتتحكم إليه. فلو كل واحد جاله وحي، وبعض الناس صالح وبعضهم طالح، فكل واحد يقول لك يا عم أنا جالي وحي إن أنا من حق، يا عم من حق أنا من حقي أن أشرب الخمر ومن حقي. فيبقى هنا في إيه؟ في الوحي يأتي لرسول عنده من الآيات على صدقه، وعنده من حسن السمعة، وعنده يبقى كده في ايه شرع واحد مرجعية للجميع. جاء منين؟ من خبر الرسل. اما العلاقة بين العبد وبين ربه في العبادة، فاذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي، يبقى ما مش محتاجة وسائط. وليه فهنا القضية ان الشيطان دايما بيوهب الناس انهم محتاجين واسطة في العبادة، بل بعضهم يجي يقول حدثني قلبي عن ربي، يعني يعكس المسألة، يوهم انه هو ايه بيوحى اليه، ويوحى اليه وحي الشياطين، ويجي في العبادة يقول لك لا انا مين انا عشان ده، لازم ايه يبقى في وسائط ويضع الاولياء الى غير ذلك. لا، فاذا بنقول بتاع الـ يعني الديانات اللي هي بعيده جدا عن الحق بعدها، يعني يمكن ديانات اهل الكتاب والجماعه تحرفها، يعني فيها اثبات الربوبيه، فيها اصل اثبات الرسالات، اصل اثبات الكتب، لكن الديانات اللي هي يعني الجميع يرى ما فيها، لا دول بيقولوا ان لهم خالق، ولانهم لم يهتدوا برسالات الرسل فبيقولوا لا خلاص مش هذا اللي نوصله. ومع هذا في حاجة فطرية في قلوبهم، فراغ لازم، لا القلب لا يهدأ إلا أن يتوجه إلى خالقه. قالوا خلاص ندوروا على مخلوق يكون رمز للخير يتوجه إليه. الشيطان أضلهم من هذا الباب، اختاروا ده، في اللي اختاروا البقرة، وفي لهم اختيارات أسخف من هذا بكثير. يعني حتى البقرة ديت مقارنة باختيارات شعوب أخرى أو حتى ديانات أخرى أسخف بكثير. لا يعني مش هيبقى أول المثال هنا. طيب، فالمهم هنا بنقول بقى في النهاية إن القضية برضو مش القضية محورية اللي هو يثير بها الكلام. انت بتقول كم في المية من البشر اقروا بالربوبية، او هل فهم هؤلاء الربوبية فهما كاملا؟ اكيد لا، وإلا لو فهموها على وجهها كان لازم يقروا بتوحيد الالوهية. طيب، فالمهم احنا بنقول عندنا بقى توحيد الايه المعرفة والاثبات، وتوحيد الايه قصد والطلب. الاول علمي خبري اعتقادي، والثاني علمي عملي، والثاني عملي. الأول أن احنا يعني نعرف الله تبارك وتعالى بأفعاله وبأسمائه وصفاته، والثاني أن نعرف حق الله علينا. طيب، حتى التوحيد العلمي، وده وجه الاشتراك والشبه بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. لولا الجدل اللي دار عبر التاريخ في أسماء الله وصفاته، كان يبقى الأسماء والصفات تدرج ضمن توحيد الربوبية. بس وجدنا إن حتى في المذاهب الفلسفية وغيرها، يعني لا يوجد عندهم شبهة أن يتكلموا في أن يثبتوا أفعال الرب عز وجل من الخلق والإحياء والإماتة والرزق، لكن عندهم مشكلة في الإيه؟ في الصفات. فبدأ طريقة المعالجة، إحنا عندنا الباب واحد إثبات ما أثبته الله إيه؟ لنفسي، لكن التفاصيل والشبهات سواء حتى اللي ممكن تثار في ذهن الإنسان قبل ما يسمع الجهمية ولا غيرهم. طب هو أنا عندي هنا صفات يعني زي ما مثلا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربك إلى رجل بفلاء يؤذن ويقيم أو نحو ذلك، فيقول للرجل أو يضحك ربنا يا رسول الله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم فيقول إيه، بمعنى أنه وارد هنا حتى لو أنت ما احتكتش بالجهمية ولا بغيرهم أن يبقى لديك سؤال وتجد إجابته. ما احنا قلنا أن عندنا فيه المحكمات وفيه متشابهات، فده تشتبه عليك فتحتاج أن ترد المتشابه إلى المحكم أو أن يرده له لك أهل العلم. فبقى باب الصفات محتاج ضبط، اللي بنقول خلاصته إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا إيه؟ بلا تعطيل. فإذا الباب ده كده احتاج كلام ربما يكون مختلف بعض الشيء عن باب الربوبية. وبالتالي رجعنا بدل ما هم اثنين قسمنا المعرفة والإثبات إلى إيه؟ اثنين، توحيد الربوبية وتوحيد الايه. يبقى كده والألوهية كما هو، يبقى خليناهم ايه ثلاثة. طيب يبقى كده هذه الايه الاقسام الثلاثة اللي بنأكد تاني لما نقرأ التفاصيل اللي تحت كل منهم هتخليك تقول شيل الرسمة الهرمية، شيل احنا هنرسم كده التوحيد معرفة وإثبات وإيه وقصد وطلب اللي هو الألوهية، المعرفة والإثبات يبقى الربوبية وأسماء وصفات، قصد الطلب هو الألوهية زي ما هو. بقى عندنا الثلاثة، هات هنا نصوص تتكلم على إثبات وجود الله تبارك وتعالى، إثبات أنه الخالق الرازق المدبر المالك والملك، وهنا هات النصوص اللي فيها الأسماء والصفات، هنا هات إيه الأمر بعبادته وحده سبحانه وتعالى والتحذير من من يعبدون من دونه سواء الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو وبقى نصوص كثيرة كمان في حماية جناب هذا التوحيد من الوسائل والذرائع التي يمكن أن إيه أن تؤدي. اللي مش عاجبه الكلمتين الصغيرين اللي فوق دول شيلهم، أنا رتبتهم لك هم مالكش دعوة أنا رتبتهم إزاي، هو الترتيب ده سهل علينا الموضوع مش كده؟ خلاص يا عم نمسحهم، ادي ده النصوص دي بتعمل فيها انت ما قولك فيها، يبقى كده خلصنا من الموضوع. وان كان من باب برضو نبتدي نشوف هو اصلا كلمه رب في اللغه فرق بين كلمه رب وبين كلمه الاله ولا لا؟ طيب هل بالفعل القرآن نسب إلى المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل ومعظم المكذبين للرسل نسب إليهم الإقرار بتوحيد الربوبية ولا لا؟ أو ببعض قضاياهم، عشان أقولك إيه ساعات لك لا أنتوا فاهمين غلط متصورين أن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية كمان، لا أبدا. بس إحنا عايزين نقول لما يجي حد يقول لك يكفي من الناس ادعوا الناس للتوحيد، يقول لك يقوم يكلمهم في ان الله هو الخالق. طب ده يعني المشركين في كل العصور كانوا بيقولوه، مش بن يعني بنزاهد في هذا المعنى، بنستنكر ان تقف عنده انك لما تيجي تشرح التوحيد للناس ما تتكلمش غير على افعال الله عز وجل، ودي طريقه التوحيد عند المتكلمين. توحيد الألوهية ساقط من كتبهم، يقول لك كل مسائله بيحلها على الفقه. طب يا أخي ما هو وبيحلها على الفقه إيه؟ كمسائل فرعية جدا، يعني دي تدور عليها في باب المساجد، شوف بقى كل عالم وتاخد من أول السلف لكل العصور بما في ذلك اللي تأثر ببدع المتكلمين وتأثر ببدع الصوفية واللي هو صوفي قح وكل الكلام ده. وشوف بقى موقفهم ايه من قضية النذر وموقفهم ايه من قضية إقامة المساجد على القبور. هم حاول الموضوع كله لقى ايه مسألة فقهية. كان ممكن يقول لا مش هحفل الاصطلاح وتدرس هنا تدرس هنا مفيش مشكلة. بس ده انت بيبني على كده على هذا التقسيم ان باب العقيدة ده باب الايه المعلومة للدين بالضرورة الذي لا يقبل الخلاف, وان الباب التاني باب ايه يقبل الخلاف على مصراعي. يبقى اذن هو لما اسقط توحيد الالوهية من خريطة دراسة التوحيد وراح مفرق مسائله في كتب الفقه ضيع معنى شرعي. فانا بقول لا انا هو المعنى ده خلينا احنا بنسأل عليه. لكن هل نحن في النهاية لا. فلما بقول لك انت في كتب العقيدة بتاعتك اولا صعبت الموضوع جدا على الناس. لو بنتكلم برضو كتب العقيدة عند المتكلمين على ما استقرت عليه وده هنرجع له تاني في ايه هو احنا بنتكلم على توحيد الربوبية. انت صعبت الموضوع جدا على الناس مع انه ايسر من كده بكتير. ماشي, وبعدين بعد ما صعبت مش مشكلة اكتفيت ورحت واقف عند ما ومع ان المعاني اللي انت اجتهدت تثبتها كان المشركون يثبتون معظمها. بلاش يثبتون ايه يثبتونها كلها. يبقى فالاول احنا عندنا ادي الربوبية هنقول تحتها ايه الاسماء والصفات هنقول تحتها ايه فبنقول ده موجود كله في نصوص كتاب والسنة وده يكفي جدا اي تقسيم بتعمله انه يكون تعبير. ده اعلى اصطلاحات ممكنة هي التي تكون تعبيرا مباشرا عن قضايا شرعية. طيب الحاجة اليه هي الحاجة اليه كده انه وجد عبر التاريخ ده في عند المشركين نفسهم كان بسهولة بيقر بان الله هو الرب ان الله هو الخالق, ولكن بصعوبة جدا يجي هنا يقول أجعل الآلهة إلها واحدة. وكلمة الرب غير كلمة الإله لغة, ودي معنى وبعضهم سبحان الله يقول فعلا هو في معنى لغوي بس في الشرع يعني بعض الكتب المعاصرة اللي كانت لا أصل هو الرب والإله زي الفقير والمسكين كده في فرق بينهم لكن إيه يستعمل أحدهما مكان الآخر. طب مكان المشركين قالوا كده عن المشركين وده اللي هنقرره ان شاء الله اتكلموا على ايه اثبات معاني الخلق والرزق والاحياء والاماتة. لكن بيجي عند الالهية يقول اجعل الالهة ايه الها واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عدي بن حاتم وكم الها تعبد كل الكلام ده فيها ايه ده هم كمان معظم المناهج المنحرفة اللي بيعبدوا مع الله غيره تلاقيه لا إراديا عنده أصل العبادة متوجه للرب. النصراني لو قلت الله وسكت ينصرف ذهنه إلى الأب مش للابن. ده دي فطرة يعني بس ليس هذا هو المطلوب. المطلوب إيه توحيد الربوبية. المطلوب لا إله إلا الله. ماشي, فيبقى مهم نقول اولا المعاني اللي احنا قلناها تحت توحيد الربوبيه موجوده في القران والسنه لا, والمعاني اللي تحت توحيد الالوهيه موجوده في الكتاب والسنه لا. في لغه العرب في فرق بين الرب والاله ولا ما فيش؟ طب ليه الشرع استعمل اللفظين واستعمل هذا كمقدمه ودليل على ذاك؟ يبقى الادله اللي فيها ان الشرع ان القران قرر المشركين بتوحيد الربوبيه ثم جعله دليلا على توحيد الالهيه الكلام ده كله هيبقى ايه مفيد جدا ملوش علاقة بابن تيمية وخالص. ثم من باب اتمام البحث لنهايته وإقامة الحجة عليهم طب خلينا نرجع كده بالتاريخ نلاقي تاريخ الكلام لا ده هو مع تاريخ نشأة التصنيف عموما والاصطلاحات عموما. يعني أول ما الأمة احتاجت شرح وجد إيه وجد هذا. هناخد يعني مثال انا قلت لكم الكلام ده كله هنلاقيه بشكل جيد في كتاب القول السديد في الرد على من انكر تقسيم التوحيد. هناخد منه ما يتسع له المقام. طيب إثبات أن الموضوع قديم وده في حد ذاته جزء جيد ويهدم كثير، مع أنه مش التعويل الأساسي على أن المعاني دي اللي احنا بنقولها تحت الأقسام الثلاثة موجودة إيه في القرآن والسنة، بل وأن المعنى بتاع أن كثير من المشركين وافقوا أو كانوا يقرون بأصل توحيد الربوبية أو بكثير من معاني، وأن نزاعهم مع أنبيائهم كان في الإلهية، أن ده نجيبه من القرآن. كل ده مهم جدا عشان ما يدخلنيش في مسألة أن احنا بنتعارك على ابن تيمية ولا مش ابن تيمية، لكن بعد ده نخدم ده كمان. لا، الكلام أقدم من كده. مثلا على سبيل المثال هنا الدكتور عبد الرزاق بن عبد الرزاق البدر جاب لنا نص عن الإمام بن بطة في الإبانة، بيقول: وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء. أحدها أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا. في ناس أنكرت الربوبية بس مش كتير، أو كتير ماشي، مش قضيتنا عددهم قد إيه. القضية في ناس أنكروا الربوبية وفي ناس أقروا، لكن اللي أقروا بالربوبية ولم يأتوا بالإلهية لم تنفعهم. يبقى أنا القضية أن أنا عايز إيه، أقر بالربوبية والإيه والإلهية. والثاني أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. يبقى إيه ده. والثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرات والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. إذ قد علمنا أن كثيرا ممن يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته. يبقى هو حد بيقول ان الخالق موجود وبيقول انه لا يعبد غيره، لكن بيجي في الاسماء وصفاته ايه ويلحد. قال قد يلحد في صفاته فيكون الحاده في صفاته قادحا في توحيده. ولان نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم الى اعتقاد كل واحدة من هذه الثلاث والايمان بها. في الواقع ده المحك الرئيسي. يعني احنا منين جبنا الكلام ده؟ من الكتاب والسنة. بوبناه ورتبناه كما نرتب غيره من المسائل. وهذا الترتيب فعلا هتلاقي الثلاثة دول بيسهل عليك جدا. مسائل افعال الله والخلق والرزق والاحياء والاماتة متشابهة جدا. الشبهات اللي فيها متشابهة. من اثبت اصل وجود الله تبارك وتعالى اثبت حديث مثل الافعال بمنتهى السهولة، لكن مش بالضرورة يقر بانه ايه واحد المستحق للعبادة، ومش بالضرورة أنه يثبت ما أثبته لنفسه وما أثبته له إيه رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بنحتاج إلى هذا الأمر. يبقى إذن هذا الكلام بنقول إنه كلام قديم. هناك نصوص أخرى أيضا يعني، لكن النص ده يعني في حد ذاته في حتى في تاريخه كافي جدا لهذا. طيب، في المقابل يعني كتب المتكلمين لما أرادت أن تقسم التوحيد، هم بيقسموا العقيدة ذاتها إلى الإلهيات، يعني ده قسم الإيه اللي هيبقى تحته الإيمان بالله عز وجل، أو هو باب الإيمان بالله عندهم اسمه باب الإيه باب الإلهيات والنبوات والغيبيات. ده كل الأبواب الإيمان بالإيه بالقيامة والحوض والصراط، ودي معظمها عندهم ما فيهاش مشكلة. يعني المتكلمين لو بنتكلم على الأشاعرة والمطرودية في هذه الأبواب يثبتونها كما يثبتها أهل السنة، ويقولك دي لا دخل العقل بها، وبالتالي هم من الأول بيقولوا دي باب إيه باب لا يثبت بالسمعيات خلاص من غير مشكلة. طب هو في الإلهيات مش دايما بيصنف، لكن كتير من كتبهم لما صنفت اتكلموا على نفس الأقسام الثلاثة الموجودة في كتب السنة، بس هم غالبا بيقولوا أربعة، بيقولوا توحيد الذات، توحيد الصفات، توحيد الأفعال، توحيد الألوهية. ماشي، الذات والأفعال احنا عندنا بنقول عليهم الايه، دي اللي ممكن نقول فيها لا مشاحة في الاصطلاح. طبعا هو ليه بيفرق برضو ربما الأثر قضية إثبات، يعني عنده هو جزء من توحيد الربوبية قضية فلسفية مهمة جدا، معركة كيف سيثبت ايه وجود الله تبارك وتعالى، بينما انت بتقول ده دي قضية لا يكاد ينازع فيها احد عبر الايه، عبر التاريخ. لكن حتى الكثير منهم لم يذكر هذا التقسيم، واللي ذكره لم يوفي من الألوهية إلا معناها المجمل، وده بيت المعركة بقى. هو هنا عشان كده الألوهية على طريقة السلفيين هو بيحارب إيه؟ إبرازها بهذا الجانب، عشان ما أخدش مسائل هو خلاص يرى إن هو كتصنيف فرقت في كتب الفقه في مظان متفرقة، مدارس متفرقة ومختلفة، وهتعتبر بقى وفق القاعدة الفقهية كلها ايه، قاعدتهم هم الفقهية ان كلها مذاهب، وبين انك انت طلعها في موضعها الايه الصحيح، ان يبقى معنى لا اله الا الله اللي احنا متفقين على انه الركن الاول من اركان الاسلام وعلى انه مفتاح دخول الجنة، يبقى تفاصيله تفرق هكذا ويحل محلها حتى ياريت حاجات كلامية فبنقول لهم يعني انتوا من جهة بتقولوا ان هذا التقسيم بدعة، بينما بعض كتبكم بتقولوا هو تقريبا الفرق. دايما المشكلة الجوهرية ليست في التقسيم ولا في من الذي قال، المشكلة ان هم يريدون ان يفروا من اشباع قسم توحيد الألوهية بما يستحق. هم طبعا في قسم توحيد الأسماء والصفات متوسعين فيه جدا بس على طريقتهم، ماشي، لكن وقسم الربوبية متوسعين فيه على طريقتهم أيضا، محاولة يعني أن الباب الجوهري عندهم إثبات وجود الله تبارك وتعالى بطرق عقلية فلسفية. يعني إذا هيبقى في كلام بيننا وبينهم في كل إيه، في كل واحد من الثلاثة، ماشي. يعني هنا أصل التقسيم كان فيه كلام، يعني أرجو عشان بس الوقت نقرأ، لو نرجع للكتاب ده ونخلي الإخوة على مجموعات الواتساب يحطوه. طيب خير، جزاكم الله خير. يعني العناية بالنقل عن الإمام ابن القيم والنقل عن العلامة الشنقيطي رحمه الله في تقرير توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والفرق بينهم، والنقول الأقدم ابن بطة وابن مندة وابو يوسف لإثبات الموضوع تاريخه بادئ مع تاريخ تقسيم كل الايه، كل العلوم. ويبقى كده احنا يعني الحمد لله اعطينا فكرة جيدة عن هذا الايه الموضوع. لكن سيظل ان احنا توحيد الربوبية هم يبالغون في إثبات الذات، عشان كده هم حتى ساعات يخلوها قسم لوحده، وبطرق يلزمون بطرق كمان، يعني يلزمون أو بعضهم على أن دي يلزمون بطرق غاية في التعقيد، ولا يكتفون مثلا إن لو حد اعتمد في إثبات وجود الله تبارك تعالى على الدليل الفطري والبرهان العقلي دون أن يوضع في القالب المنطقي، هو نفس البرهان تقريبا، سواء يجبرك انك تحفظه بالقالب ايه، بالقالب بتاعه، وده اللي هنبينه. فده لما نتكلم في الربوبية دي مشكلتنا. طب في الاسماء والصفات لا، المشكلة عميقة جدا، ان هو بيظن ان التنزيه يقتضي التعطيل، واحنا بنقول ايه، اثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. بالنسبة للألوهية الباب انه هم بيقولوا في كلام حق مجمل جدا، ويرفضون رفضا قاطعا، ويرى ان من البدعة ان التفاصيل تيجي هنا. شوف بقى التشدد، ليه بقى؟ هو عايز التفاصيل كما ذكرنا تظل في مكان محكوم عليه من حيث المبدأ ان ده مكان الخلاف فيه سائغ والدنيا فيه واسعة. لا فأقول لا، وساعات ما أقولش حتى الإجمال بتاع توحيد الألوهية، أقول لا معلش نقول الإجمال ونقول التفاصيل مش من عندنا، مش هفرع مسائل، فقط التفاصيل الواردة في الشرع. يعني أنا بنقول هذا الباب ألا تعبد إلا الله. طيب إيه الفتن اللي حصلت في اليهود والنصارى الغلو في الصالحين؟ طيب الغلو في الصالحين كان وسائله ايه؟ اول ما حدث الشرك في قوم نوح، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد. طيب يبقى الوسائل النصوص يعني كما هي اي، وحتى تصنيفها في الباب ده واضح جدا انها تخطئ، انها تخص هذا الباب، مفيش تكلف ان احنا انتزعنا مساله من حتى مثلا مسألة الذبح والنذر. لا حديث الرجل الذي كان الذي نظر أن يذبح إبلا ببوان، لا ده في يعني إيه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن يعبد؟ قال هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ ده مجرد أنه كان، يبقى في ارتباط بين دية وبين العباد غير الله، وأنه لا تذبح لله في مكان كان يذبح فيه لغير الله. لما تضموا المسائل دي مش ده من أبجديات التصنيف والترتيب اللي هم أهل المنطق بقى وأهل العقول، إن المسائل دي فعلا كلها تخص، هي التفريع لمسألة أصلية، وبعدين بقى لكنه تفريع منصوص عليه، ده مش مسائل افتراضية، ده مسائل عني الشرع بها كالمسألة الأصلية تماما. تمام، يبقى هو ده اللي احنا هنيجي في بقى باب الألوهية نقول أين كلام المتكلمين في كتب الكلام؟ يا مفيش يا في كلام حق مجمل جدا. طيب يا في كلام باطل انه يقول لك الربوبية هي الإلهية، مو وارد. وبعدين طب الرجل اللي قال كلام حق مجمل ده تلاقي كثير منهم التفصيل بتاعه يروح يحيلك على كتب الفقه التي قبلت على الأقل الوسائل والذرائع المؤدية للشرك في الألوهية. قال له طب انت ليه اشمعنا الباب ده اللي جيت فيه اختصرته جدا كده؟ ما انت الباب الربوبية عمال تنقل عن الفلاسفة وعن عشان تثبت وجود الله تبارك وتعالى. وفي باب الأسماء والصفات حتى يعني قعدت تتأثر قواعد فلسفية، الباب ده لماذا اختزل؟ فدي مشكلتنا مع هذا الطير في هذا الباب. دي يعني مقدمة عامة عن أقسام التوحيد وعلى الطريقة السلفية ومن أين جاءت، والاعتراء والتقسيم عند المتكلمين ووجه اعتراضهم على التقسيم السلفي وسبب هذا الاعتراض. إن شاء الله يعني المرة القادمة نبدأ في أول فقرة في منة الرحمن عن إيه؟ الإيمان بالأسماء والصفات على طريقة السلف، وبعدين نبقى نرجع تاني نناقش المخالفين لمنهج السلف. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله لن تستغفرك هاتوا لك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.